يا بطاقية شبيكة يمين عملها لا عملها لي قاضي الغرم يا عمدة يا عبالة يا بطاقية شبيكة يمين عملها لا عملها لي قاضي الغرم يا حبايب تبيعوني رخيص وانا الغالي قطر المحبة انقطع مين يوصلوا صلوا تاني ليا حبايب تبيعوني رخيص وانا الغالي قطر المحبة انقطع يا حبايب تبيعوني رخيص وانا الغالي من قلة الخال والقريب جبت الغريب غريب خالي ليا حبايب